بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم مع رعيل الأول الذي نستضيف من خلاله محاورنا الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان. فنرحب بكم وبضيفي الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأحمد الله جل وعلا الذي وفق ويسر هذا اللقاء، وأصلي على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا لي ولمن يسمعني التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب. شيخنا، ونحن نتناول في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى سيرة أصحاب الجليل أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه. نلاحظ أثناء قراءتنا لسيرة هذا الصحابي الجليل أنه كثيرا ما كان يستغل ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم لطرح كثير من الأسئلة أو إشكاليات يسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستوضح منه ما يفيده في دينه. صحيح. بالمناسبة أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان شديد الالتصاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأخذ من دله وهديه وسمته وطريقته ومنهجه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصحابة الذين تميزوا بهذه الميزة، وهي الانشغال بمطالعة النبي عليه الصلاة والسلام، الانشغال بمراقبة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، الانشغال بمعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وشيء طبيعي أن يكون هذا الالتصاق وأن يكون هذا الالتحام وأن يكون هذا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام يولد يعني جملة من الأمور الطيبة في نفس أبي ذر. ومن ذلك ما يعني أشرت إليه في سؤالك، هو حرص أبي ذر على الاستفهام من النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا قد تكون حساسة ومصيرية إن صح التعبير. ولذلك نجد أبا ذر مثلا يتحدث ويقول أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أوصاني بكذا. ومن القضايا الهامة التي كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه يستفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام من فضل كلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو العالم وهو الفقيه وهو العارف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستوضح من النبي عليه الصلاة والسلام ليكشف للأمة هذه الكلمة ومعنى كلمة التوحيد، وأيضا شروط هذه الكلمة، وأيضا من هم أحق بهذه الكلمة، وهل الإنسان فيما لو إذا ارتكب شيئا من المعاصي أو الذنوب يخرج من ربقة الإسلام، أو أن هذه الكلمة لا تنفعه مثلا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن كلمة التوحيد بأنها ضمان للإنسان في دخول الجنة بإذنه جل وعلا وتقدس، فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، يعني قائل هذه الكلمة وإن زنى وإن سرق فإنه يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، فأعاد عليه فقال وإن زنى وإن سرق، فقال وإن زنى وإن سرق، فقال في الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. الله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد أن المسلم حينما يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب من دون استحلال، أنه لا يخرج من دائرة الإسلام، لازال مسلما، وأن هذه الكلمة نافعته بإذن الله جل وعلا. لأن صحيح. أعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الشرك. وأن هذه الكلمة في الحقيقة تعصم المال وتعصم الدم وتعصم العرض وتعصم المؤمن، ولذلك ليس من السهولة إخراج المسلم من الإسلام. وانظر إلى أدب أبي ذر حينما كرر هذه الثلاث، لأنه أخذها من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد من أجل أن يؤكد الجواب. نعم، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام غالبا ما يعيد الكلام ويكرره ثلاثا، كما تقول عائشة، حتى يفهم منه. حتى أنها كانت تقول ما كان يسرد كسردكم، وإنما كان يكرر الكلام ثلاثا حتى يفهم. فأبو ذر أراد أن يتوثق من هذا الكلام وأن يتأكد منه، خاصة في قضية التكرار، فلما كررها ثلاثا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة قال على رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق. شيخنا، هذا يعني يجعلني أطرح عليك سؤالا فيما يتعلق بمذهب أهل السنة في هذا الموضوع، وهو مذهب مسألة أن الكبائر لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام طالما أنه لم يستحلها. صحيح. العقيدة موجودة. نعم، لا شك أن هذه من هذا الحديث من أعظم أدلة أهل السنة والجماعة التي يستدلون به على عقيدتهم ومذهبهم، وهو أن المسلم إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر مثلا أو أكل الربا أو فعل شيئا من هذه الذنوب، أن هذه ليست سببا من أسباب نقله من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وإنما يبقى مسلما، يبقى مسلما. وهذا لا يعني يعني بالتقليل من هذه الذنوب، لا أكيد هذا لا يعني، هذه كبائر وهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه بالنار وعذبه على قدر ذنبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، الجنة بإذن الله جل وعلا. لكن هنا مسألة وهي خطيرة جدا، المعاصي خرضة كما يقول الأئمة بريد الكفر، أي السبب والطريق إليه. نعم، والإنسان لا يجوز له ابتداء أن يتقصد الذنب، ومن وقع في هذا الذنب فهو على خطر عظيم، يجب أن يحدث توبة بعده. لأن صحيح. من الناس من يتكل على هذه الكلمة ويعتقد بأنها منجية له، ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة الاستحلال والعياذ بالله، ويصل بالله. إلى مرحلة ما يسمى بالتشبع بهذه الذنوب واستمرائها وعدم يعني المبالاة بها، عدم المبالاة بها. وأحيانا إذا اجتمعت هذه الذنوب، إذا زنى وسرق وشرب الخمر وكذب وأخلف الوعد وكذا بأنواعه. ربما والعياذ بالله يخرج من الإيمان بالكلية، يحصل أحيانا حينما تضرب السيول، تفهم كلامك صحيح، يجره ذلك إلى الاستحلال. صحيح، حينما يألف، حتى أن بعض الناس والعياذ بالله بلغ به الحال إلى أن يقول إيش فيها يعني لو شرب الخمر مثلا، أو مثلا إيش فيها لو أكل الربا مثلا. نعوذ بالله. نحن كما أننا نقرر منهج أهل السنة والجماعة في أن المسلم إذا ارتكب الكبائر لا تخرجه من الإسلام، وإنما يكون فاسق بكبيرته، ها، مع هذا كله لا نجوز للإنسان أن يستمرئ الذنوب والمعاصي وأن يرتكبها وأن لا يبالي في ذلك. وللأسف الشديد خالف في هذه المسألة طوائف، يعني للأسف معروف. بعض الناس يكفرون بالذنوب الصغيرة ويحكمون على المسلمين سواء كانوا أفرادا أو جماعات بالكفر، يكفرون بالذنوب الصغار والكبار، بالذنوب وأن يحكمون عليهم بالنار، وهذا لا شك أنه منهج مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وأن المسلم ينبغي له أن يحذر من قضية التكفير وأن يفر منها. ولذلك الأئمة كانوا يقولون بأن لا يتحدث بقضايا التكفير إلا خواص أهل العلم وليس عوام أهل العلم. صحيح. حتى عوام أهل العلم، حتى من يمتلك أدوات الاجتهاد لا يجوز له أن يتحدث بقضايا التكفير، وإنما مرجعها القضاة، مرجعها المفتون الأكابر، مرجعها ولاة الأمر. لماذا؟ لأن هذه تترتب عليها أحكام خاصة وعامة جدا. نعم صحيح. أحكام خاصة وعامة، يعني إذا قلت فلان كافر طلقت زوجته وماله وعرضه، استحل ماله واستحل أشياء كثيرة، كثيرة. نعم. ولذلك أهل العلم يربطونها إيش بالقاضي، يربطونها بالقاضي وبالمفتي الأكبر مثلا أو بولاة الأمر من العلماء والأمراء، هم الذين يرتبون هذا الشيء. أما أن يلوك الناس ويخوضون في قضية التكفير ولذلك جاءت الأحاديث المرهبة من قضية التكفير، الوعيد الشديد. نعم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. الله أكبر. بمعنى إذا لم يستحق رجعت على القائل. نعوذ بالله. وهذا الباب باب عظيم، يعني ليس هذا مكان الاستطراد، لكن موجود في دواوين أهل السنة. ولذلك بعض العلماء يقول إن الله يوم القيامة لا يسألك عن فرعون، كفرته أم لم تكفره، يعني ما أنت غير مكلف بهذا، ولكن هي عقيدة مستقرة في نفوس المسلمين، يعني والخوض فيها واللوك فيها هذه لا شك أنه يؤدي والعياذ بالله إلى قضايا خطيرة. شيخنا طيب، نعود إلى سيرة أبي ذر رضي الله عنه، طالما نحن نتكلم عن حرص أبي ذر رضي الله عنه يعني في التعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ونقل حديثه. معلوم أن أبي ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين، ومع ذلك نرى الفقه أبي ذر قليل والأحاديث التي يرويها رضي الله عنه معدودة، ما السبب في ذلك؟ هو في الحقيقة أبو ذر من الصحابة الذين لما قدمنا في سيرتهم بأنه كان من المتألهين في الجاهلية ومن أهل الورع ومن أهل الزهد، زاده الإسلام حقيقة إيمانا وقوة، وزاده ورعا وزهدا وخشية وحسن خلق، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصحابة المكثرين من العبادة، وكان أيضا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولديه جملة من الأحاديث. فالقول بأنه لا يروى عنه شيء طبعا هذا غير صحيح، ويروى عنه شيء كثير، أقصد أنه الكثرة بخلاف غيره مثلا. صحيح. من الصحابة كعبد بن عباس وابن عمر. نعم. مع أنه لا من صغر الصحابة. صدقت. نعم. ليس كأبي ذر رضي الله عنه، لكن في الحقيقة بالنسبة لحرص أبي ذر ليس كحرص ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو العاص وأبو هريرة، لم يكن بذاك الحرص في مرتبة أولئك في الحرص لانشغاله بالعبادة والانشغاله بأشياء كثيرة، ولكن روى جملة من الأحاديث وأخذ عنه مثلا حذيفة ابن أسيد الغفاري، وحدث عنه أيضا ابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وجبير بن نفير وأبو مسلم الخولاني وزيد بن واهب وأبو الأسود الدؤلي وجمع كبير من الصحابة ومن التابعين أخذوا عن أبي ذر ورووا عنه أحاديث كثيرة، ومن ذلك الحديث العظيم الذي الحديث القدسي الذي حدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي حيث قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث يعده أهل العلم من أعظم الأحاديث ومن أكثرها تأثيرا. صحيح. حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث كان يجثو على ركبتيه، يعني إجلالا الله. لهذا الحديث وتعظيما صحيح. له، لأنه حديث الرب جل وعلا وهو حديث عظيم، وقد انتخبه النووي رحمة الله عليه في الأربعين النووية وذكره في الأربعين النووية، وهذا يدل على عظم هذا الحديث وعلى أن أيضا عليه مدار الإسلام، لأن الإمام النووي اختار الأحاديث التي يدور عليها الإسلام أو من أصول الإسلام. شيخنا، طالما أنك يعني تطرقت إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه، لو يعني أتحفتنا بذكر هذا الحديث كاملا من أجل أيضا أن يستفيد المستمع، هو الحديث في مسلم. نعم، هو حديث عظيم كما أسلفنا وذكرنا، وهو عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم حوله قضايا ومسائل وأحكام وآداب ووقفات كثيرة جدا، ينبغي حقيقة لكل مسلم أن يقرأ هذا الحديث وأن يتأمل في شرح أهل العلم له. شيخنا، هو حقيقة لو لم يروي أبو ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث لكفى بذلك شرفا وفضلا. حقيقة حديث عظيم جدا، يعني الإنسان عندما يقرأه يعني يتجلجل قلبه يعني خشية لله سبحانه وتعالى ويعني عظمة لهذا الرب جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا حرم الظلم. صحيح. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بجميع أشكاله وألوانه. نعم. من الشرك فما دونه وجعلته بينكم محرما. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. صحيح. فالله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم، ولذلك قال جل وعلا في أكثر من مقام في كتابه العزيز، قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ويقول جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. فالله جل وعلا أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وكما أنه حرم الظلم على نفسه أيضا جعله محرما على عباده ونهاهم. ولأجل هذا العلماء يقولون الظلم نوعان: الظلم العبد لنفسه، وأعظمه ماذا؟ الشرك بالله. ولذلك قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر. فحينما يقع الإنسان في الشرك فإنه قد أتى بأعظم الظلم، لأن الشرك في حقيقته ما هو؟ هو جعل المخلوق في منزلة الخالق. الله أكبر. فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله هذا أعظم ظلم، فقد جعل ذلك يعني جعل من هذا الشيء الذي صرف له جعله في منزلة الله جل وعلا، وقد وضع هذا الشيء في غير موضعه، ولذلك هذا يعد من أعظم الظلم. والظلم العبد لنفسه أيضا بأن يريدها المعاصي وموارد الهلاك والذنوب. نعم المعاصي بارتكاب الذنوب والآثام. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الظلم يعود عليه على نفس الإنسان. النوع الثاني من أنواع الظلم ظلم الإنسان لغيره، وهذا يكون بجملة من الأمور كأن يضربه يضرب مثلا أحدا أو يأخذ ماله ظلما وعدوانا أو يأخذ حقه وماله. نعم. أو يعطل مصلحة إنسان مثلا إلا برشوة أو بغير ذلك من الأمور، أو مثلا يسفك دم مسلم معصوم، هذا كله والعياذ بالله من الظلم، يسخط له من في السماء جل وعلا ويغضب على هذا الظالم. ولذلك ربنا جل وعلا حرم هذا الظلم مطلقا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، والله جل وعلا ينصر المظلوم ولو كان كافرا. الله أكبر. صحيح. ينصر المظلوم ولو كان كافرا. صحيح. ولأجل هذا يحرم على المسلم أن يظلم أحدا أيا كان، ولا يجوز أن يقابل الظلم بالظلم، هذا مما لا يجوز. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يتمثل هذا الحديث وأن يعرف بأن الله جل وعلا هو العدل وهو الحكم جل وعلا، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرمه على خلقه، وأن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن الظلم، وإذا حصل وصدر منه عليه أن يحدث توبة وأن يبادر بطلب الحل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. شيخنا نعود إلى سيرة أبي ذر رضي. لكن هنا عفوا أيضا بالمناسبة هذا الحديث فيه تأمل عجيب لبيان خزائن الله جل وعلا التي لا تنتهي. لو أن الإنس والجن كلهم قاموا في صعيد واحد ثم سألوا الله جل وعلا كل واحد مسألته، يعني ما يتمنى، أي ما قال المسألة، جاءت منكرة مسألة، يعني يسأل ما شاء، ها، ثم أعطاهم الله جل وعلا، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. الله أكبر. إلا كما ينقص المخيط. أرأيت الإبرة؟ نعم. إذا وضعتها في البحر ثم أخرجتها لا تخلو بشيء. هل يقول أحد والله نقص البحر؟ لم ينقص البحر أبدا. هذا يدل على سعة فضل الله وعلى أن خزائنه عظيمة جل وعلا. ولذلك يوم القيامة ربنا جل وعلا يعطي عبده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا يا شيخنا فيه توجيه للإنسان أنه يسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ نعم. قل يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني ينقص ما في يمينه جل وعلا وتقدس. الله أكبر. لا إله إلا الله. ولذلك العباد الله. نعم. بعض الناس فقراء في هذه الدنيا ويتطلعون، لكن أنا أقول لهم اسألوا الله جل وعلا الجنة. صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله. أرأيت أملاك الدنيا، أرأيت ذهبها، أرأيت أنهارها وحدائقها، أرأيت ما فيها من الخيرات، لا شيء بجوار الجنة. صوت واحد يعني مقدار صوت أحدكم في الجنة. سبحان الله. فكيف بمن له الأملاك الكثيرة في الجنان، وخاصة أنها ليست مثل هذه من نعم الدنيا الفانية التي تزول بعد حين بالزوال الدنيا. اي نعم. وايضا قد تكون سبب من اسباب التنغيص، يعني كثير من اصحاب الاموال اشقيا بامواله، يعني شقوا بامواله. هذا واقع. اما يوم القيامه فنعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. شيخنا لا شك ان الكلام جميل حول هذا الموضوع، لكن تعرف ان برنامجنا يتكلم عن سيره الصحابه الاجلاء، وانما تطرقنا الى هذا الامر بسبب هذا الحديث، وهذا العظيم من بركة أبي ذر. أبي ذر رضي الله عنه. رضي الله. صحيح. الذي نقل لنا هذا الحديث وما زال الناس يتفيئون خيره وظلاله. شيخنا الحرص أبي ذر رضي الله عنه لم يتوقف عند ذلك، أيضا هناك أحاديث أخرى رواها أبو ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين أيضا يعني حرص هذا الصحابي على نقل ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استيضاح واستفهام كثير من الأمور التي ربما يحتاجها المسلم في حياته. نعم. بالنسبة لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان حريصا في الحقيقة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسئلة إذا تأملتها تجدها نافعة. ولذلك روى لنا جملة من الأحاديث العظيمة التي فيها نفع في الحقيقة متعدي للأمة ونافع لها. ولذلك نجد في أبي ذر حرص وذكى أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه نفع. والسلام. من ذلك الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك، قال أصليت، قلت لا، قال قم فصلي، فصليت ثم أتيته فجلست إليه، فقال يا أبا ذر استعذ من شياطين الإنس والجن. فقلت وهل للإنس شياطين؟ قال نعم يا أبا ذر. ثم قال لي ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، فإنها كنز من كنوز الجنة. قلت فالصلاة يا رسول الله؟ قال خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت فالصوم يا رسول الله؟ قال فرض مجزي. قلت والصدقة يا رسول الله؟ قال أضعاف مضاعفة وعند الله مزيد. قلت فأيهم أفضل؟ قال جهد من مقل وسر إلى فقير. قال قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قلت فأي الأنبياء كان أول يا رسول الله؟ قال آدم. قلت أو نبي، أو نبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال قلت كم كان المرسلون يا رسول الله؟ قال 315 جما غفيرة. هذا الحديث لا بأس بأسانيده كما ذكر ذلك بعض أهل التحقيق ممن له عناية بالحديث، يشير في واقع الأمر إلى حرص أبي ذر على يعني استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو مهم وسؤاله عما هو فيه نفع متعدي لمجموع الأمة. فانظر إلى هذا الحديث وما اشتمل عليه من الخير والفضل، وأيضا الأخبار الصحيحة التي قد يعني يقف عندها كثير من الناس، فيعني كفانا المؤونة رضي الله عنه وأرضاه وقدمها إلينا بمثل هذه الأسئلة المفيدة للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شيخنا لو وقفنا قليلا مع هذا الحديث عند بعض الألفاظ التي يعني وردت، قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل، هم المقصود بذلك التطوع، صلاة التطوع ليست الفريضة، لا لا هو المقصود فيها التطوع. نعم. نعم. أيضا قول عليه الصلاة والسلام الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي يقصد بذلك آية الكرسي. آية الكرسي. ولما سأله أيضا عن مسألة المرسلين هو يقصد بذلك عدد المرسلين ليس عدد الأنبياء كلهم. نعم عدد الأنبياء كبير لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا، وأما هؤلاء فهم المرسلون. نعم. وقد ذكر الله جل وعلا يعني منهم في القرآن 25 رسولا ونبيا عليهم الصلاة والسلام. شيخنا سيرة أبي ذر رضي الله عنه لم تنتهي بعد، لنا معك وقفات أخرى فيما يتعلق بذلك. إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.